لآلئ المرجان ونسائم الإيمان، يسمو نداها ويقطع شذاها مع كل آية من القرآن. يا أهل الله وخاصته ويا ضيوف رحمته، أهلا وسهلا بكم على بساط النور والجمان في رحلة إلى الجنان مع منتديات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. كلام الرحمن الأبلغ في كل زمان ومكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم قاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ذو حظ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن شيء قدير. الله. ما يقال لك إلا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا